فهم ربطوها الأصوليون عادة ربطوها بمسألة الأمر مع علم المأمور الآمر بعدم تمكن المأمور هل يتوجه أو لا يتوجه. لعلنا نكتفي بهذا ونقف عند هذه المسألة عند آخر الضرب الثاني إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.